أخذ الملكي برأس التيم في العاصمة الثانية لوادي النيل. ضيوف الفاروق المعظم مستمعين الناطقين بالضرب في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قصر رأس التين العامر نستمع إلى تلاوة الذكر الحكيم، وقارئ الليلة هو الشيخ مصطفى إسماعيل، وسيتلو ما يتيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا استقصى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورزقنا على قلوبهم إذ قاموا ورزقنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا ورزقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماء لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وترى الشمس إذا طلعت تزاور وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ لن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وكلبهم باسط ذراعين بالوصيد وكلبهم باسط وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين كذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم

ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون واتل ما فكما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا إنا أحببنا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساس يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك يتعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يعلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففناهما واضرب لهم مثلا رجلين موعدنا معكم مساء غد الساعة 9 بحضرة